الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند سلفنا الصالح، رسول الله محمد أعظم الخلق مكانة في قلوب هذه الأمة، ومكانته لا تضاهيها مكانة أي أحد من الخلق. هو المقدم والمعظم، هو المبجل، رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فلا يوجد ذكرا لأحد من الخلق أعلى من ذكر رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. والله تعالى حرم أن يقدم العباد قولا على قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والله أمرنا بتعظيمه وتبجيله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال الإمام ابن القيم: كان الصحابة رضي الله عنهم يقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم. نعم، في غزوة أحد أفرد رسول الله ووصل إليه المشركون وكادوا يقتلوه، فتقدم رجل من الأنصار الكرام رضي الله عنهم وجعل يقاتلهم وحده حتى قتل، يدافع عن رسول الله بنفسه ويتحصن رسول الله في الجبل. فلما قتل تقدم آخر من إخوانه من الأنصار وقاتل حتى قتل 11 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا جاء سهم كاد أن يقتل رسول الله ولم يدركه طلحة بأن يضع الترس فيه، فوضع يده يقي رسول الله هذا السهم، فجاء السهم في يد طلحة بن عبيد الله فشلت. لكن أنعم وأكرم بيد شلت وقاية لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وتم السلام. عبد الله بن حذافة السهم يأسره الروم، علم ملكهم أن هذا من أصحاب هذا النبي الذي بعث، وسمعوا عنهم الأعاجيب في عبادتهم وصلابتهم في دينهم، فأتي به إليه وقال له: يا عبد الله، تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. قال: والله لو أعطيتني ملكا وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته طرفة عين. هذا هو الشموخ يا شباب الإسلام، هذه المحبة العظيمة. تعلم أن سعادتك ونجاتك في حبك لرسول الله واتباعك له. كذلك خبيب بن عدي رضي الله عنه أثره المشركون وصلبوه، وقبل أن يرموه ليقتلوه قالوا: يا خبيب، ما رأيك؟ أيسرك أن نطلق سراحك وناسب محمد مكانك نقتله؟ هو كلام ليس حقيقة، لكن وإن كان كلاما لا أوافق عليه أبدا، أموت وأقتل ويباد المسلمين ولا يمس رسول الله بشيء. فقال لهم: والله ما يسرني أن رسول الله بمكانه الذي هو فيه في وسط أهله وإخوانه تصيب شوكة يشاقه عليهم رضوان الله تعالى. ويا ترى ما الذي جعل الشباب الصغار معاذ بن عفراء ومعوذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما، وهما رجال كبار عظام، هم حديث السن، لكنهما رضي الله عنهما في غزوة بدر أقسما بالله لو رأي أبا جهل لا يفارقانه حتى يقتلانه. لما سئل عن ذلك قال: علمنا أنه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالفعل وفقهم الله تعالى لقتل أبي جهل. امرأة من بني عبد الدار، طبقات المجتمع كله تبدل رسول الله وتعظمه وتقدمه على النفس والأهل والمال والولد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المرأة الصحابية المباركة قتل زوجها وأبوها وأخوها في غزوة أحد، فلما نعلها ماذا قالت؟ قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير حال. قالت: أنظر إليه، يعني حتى تطمئن عليه أنه بخير. فلما رأته قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كأنها تحقرها وتصغرها جدا، وجلل تطلق في التكثير والتقليل، وهنا يراد بها التقليل جدا، ليست بشيء مقابل أن تكون سالما وبخير. يقتل الوالد والزوج والابن والأخ، ولكن رسول الله لا يمس بسوء رضي الله عنه. كان سلفنا الصالح إذا ذكروا حديث رسول الله عظموه. هذا إمام الدنيا الإمام مالك بن أنس كان إذا حدث رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر وتطيب ووضع أطيب الطيب ولبس أحسن ثيابه ويرجل شعره. لما يسأل عن ذلك: ماذا، أي شيء هناك؟ يقول: أجل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول عن الشباب الصغار الذين لا يعرفون أدبا من آداب تعلم العلم والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا سمعت حديثه الآن بعد مماته فهو كقوله لك في حياتك. فعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان محمد بن المنكدر إمام الدنيا، ولكن إذا حدث عن رسول الله يبكي. عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا البيت المبارك المبجل لرسول الله، كان إذا حدث عن رسول الله قال مالك: يبكي بكاء حتى لا يبقى في عينيه دموع. وكان جعفر بن محمد فيه دعابة وتبسم، ولكن إذا جاء حديث رسول الله إذا به رضي الله عنه يصفر، ولا يحدث إلا عن طهارة رضي الله عنه. قال مالك: والله ما رأيت إلا مصلياً على رسول الله أو قارئاً للقرآن رضي الله عنه. إمام الدنيا الإمام وكيع بن الجراح في مجلسه يجلس الألوف من العلماء الربانيين، ولا يمكن لأحد أن يبري قلماً ولا أن يتكلم بكلمة ولا أن يقوم قائماً إجلالاً لحديث رسول الله. كانوا في مجلس حديث رسول الله كأنهم في صلاة رضي الله تعالى عنه. هذا تعظيم أو هذا شيء من تعظيم قدر رسول الله في نفوس سلفنا الصالح. وعلى هديهم تسير هذه الأمة، رجالها ونساؤها شيبها وشبابها. فرسول الله هو أغلى وأعز من وطأ الثرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، الإمام أحمد رحمه الله تعالى تتابع عليه ثلاثة من خلفاء بني العباس، كلهم ظلموه وتجنوه وعذبوه في فتنة عظيمة مبتدعة، فتنة خلق القرآن. آخرهم الوافق اشتاط غضبا عليه فأمر بتكبيله بالقيود ويؤتى به إلى مجلسه، وأمر العلماء الذين قاموا بهذه البدعة وأعلنوها أن يأتوا إليه ويناظروه أمام الخليفة. ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. فلما حضر في مجلسه أقام الحجة ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربه، فأعلاه الله عليهم وأظهر الله حجته وخصمهم بالقرآن والسنة. فإذا بالله يشرح صدر الخليفة ويعلم أن الإمام على حق، فإذا به يأمر بفك القيود عنه، فلما فكت أخذها الإمام أحمد من السجان فقال له السجان: اعطني إياها. قال: لا والله لا أعطيك إياها. قال له الخليفة: لما أخذتها؟ قال: حتى أحاجج بها من ظلمني أمام ربي، أقول: يا رب سل عبدك هذا لما سجنني بغير حق، ولما روع أهلي وولدي بغير حق. فبكى الخليفة وبكى الحضور، فقال: يا أبا عبد الله اجعلني في حل. قال: يا خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين، والله لقد جعلتك في حل من أول أمرك، لأنك رجل من آل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان سلفنا الصالح كما قال عدد من أهل العلم يقدمون رسول الله في المباحات وشهوات نفوسهم. أنس يحب الدباء لحب رسول الله إياه، عبد الله بن عمر يلبس نعالا يقال السفنية لأن رسول الله كان يلبسها، عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي يذهبان إلى امرأة كانت تصنع طعاما لرسول الله فيقولون لها: اصنع لنا طعاما مما كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أيها المؤمنون الكرام، وكلنا نعلم هذه الإساءة التي قامت بها بعض أو قام بها بعض الأشخاص الكفر المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليك أن تظهر حب رسول الله وأن تبديه بنفسك ومالك، فلا أقل من إن كنت بيدك شيئا تقدمه لهذا الدين، لا تستخدم هذه العمالة العفنة التي تشرك بالله وتسيء إلى دينك، وتستخدم من بني ملتك من إخوانك المسلمين سواء من نفس البلدة أو من غيرها. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، كذلك عظموا سنته، كذلك اتبعوه، والله إن سعادة الأمة وفلاحها إنما هو في اتباع رسول الله وتعظيم أمره. فاللهم إنا نسألك أن تحيينا على ما عاش عليه رسول الله، وتتوفنا على ما مات عليه من الإيمان والهدى والحق المبين. اللهم بارك في هذه الأمة يا رب العالمين، واحفظها بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلادها كلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. استر المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتوب علينا، ونستهديك فاهدنا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.